السلام عليكم. قال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال له الملك آمين ولك بمثل. فإذا دعوت لنفسك فادع لإخوانك أيضا. إذا دعوت لنفسك بالرزق أو بالمغفرة أو بصلاح الأولاد أو بتفريج الكربة فادع للآخرين معك ليؤمن الملك. يقول آمين يعني اللهم استجب، ولك بمثل يعني ويعطيك الله تعالى كما دعوت لأخيك.